وبعض الناس يا جماعه تحس ان هو معاه مفتاح الجنه والنار، يقول لك ده في جهنم وبئس المصير. انت عارف انت لو كنت بتضحك وبتهزر ما تقولهاش الكلمه ده يا جماعه، ممكن تودينا ورا الشمس فين. ده ممكن كلمه واحده الانسان يهوي بها في نار جهنم. ده مش كلامي برضه، هذا كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بوحي من رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يتكلم، ما قالش ليفعل لا، او ليعمل لا، ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا. ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله يهوي بها في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. تعرف أنا بعمل إيه دلوقتي؟ سامحني يعني معلش، أنا بخوفك وبرعبك. ليه؟ عشان يبقى لك جنتين. ما أنا بحب لنفسي اللي بحبه ليك، وبحب ليك اللي بحبه لنفسي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تخاف. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بعض الناس كده يقول لك ده في جهنم وبئس المصير. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام وحي بقى مش كلام أحمد، ده كلام وحي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يخبرنا أن كان هناك رجلان، أحدهما يطيع الله سبحانه وتعالى، والثاني كان عاصيا لله. فالمهم الطائع كل شوية يعظ العاصي ويقول له يعني عليك بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقوم العاصي يقول له: أبعثك الله عز وجل علي رقيبة؟ الكلام ده ما فيش فيه أي حاجة. لا، لابد أن أنت تعظ أخاك، تعظ أخاك وتذكره بالله. المشكلة بقى في اللي جاية دي. فالطائع أنبصص للعاصي قال له إيه، نظر إلى العاصي وقال له: والله لا يغفر الله لك، ومات. في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ غفرت له وأحبطت عملك. خطير. غفرت له وإيه؟ وأحبطت عملك. يا جماعة والله العظيم من أخطر أعضاء الإنسان هذا اللسان. احذر من لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان.